أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا كل امرئ بما كسب رهين والذين وما أذناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قل إنا كنا قبل في أهلنا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم يكون حديث يأتي مستمعهم بسلطان مبين. Ooh. الصاعقون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون لحكم ربك فإنك